تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء، ذاكرا ان هذه الوصايا نزلت على كل رسول من رسل الله، واختص من ضمن هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم موسى الكليم، الذي هو رسالته تعتبر عماد الرسالة إلى بني إسرائيل، ففيها الشريعة، رسالة موسى كانت الشريعة. ثم عقب على رسالة موسى كما هو أسلوب القرآن الكريم، إذا ذكر كتاب موسى عقب بذكر كتاب الله تعالى المهيمن على الكتب كلها ألا وهو القرآن الكريم، فقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، الذي هو القرآن الكريم. ثم بعد ذلك بين أن الذين أنزل إليهم القرآن وكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين عنيت سورة الأنعام بمجادلة شبهاتهم على النبوة وعلى الرسالة وعلى القرآن الكريم، أنهم ليس أمامهم عذر، بل إنهم كانوا يدعون أنهم أعقل وأذكى وأهدى سبيلا من الذين أنزل عليهم الكتابات السابقان على نزول القرآن الكريم. وكانوا يقولون: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، يعني أهدى من الأمتين اللذين نزل عليهم التوراة والإنجيل. هم يدعون أنهم أذكى وأهدى وأفهم وأبيض الأمور من النصارى ومن اليهود الذين اختصوا بنزول الكتب السابقة. فقال الله تعالى لهم أن تقولوا، يعني لئلا تقولوا أنزلنا عليكم القرآن الكريم، لئلا تقولوا لكي تنقطع حجتكم ولكي ينقطع عذركم، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد أزيلت هذه الأعذار بحجة نزول القرآن الكريم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم بين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء ما ينتظرون بعد ظهور المحجة وظهور الحق أبلج واضح، ليس للقوم عذر حينئذ بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما رسالته وحجته وبيان الكتاب الذي أنزل عليه أفحل كل المجادلين والمخاصمين، وحينئذ الذي يبقى لدى القوم حجة على الإطلاق. فبين الله عز وجل أن هؤلاء ما ينتظرون إلا مجيء الملائكة لقبض أرواحهم، أو أن يجيء الله عز وجل للفصل بين الناس بالقضاء يوم القيامة، أو أن تأتي علامات الساعة الكبرى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وحينئذ أنتم تنتظرون موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انتصار حجته ورسالته، قل انتظروا إنا منتظرون. حينئذ يبين الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في افتتاحية الآية التاسعة والخمسين بعد المئة، وقد شارفت السورة الكريمة على الاحتياج، فيقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذا الكلام إذا نظرنا في الكتب التي تعنى برواية المقصور عن السلف الصالح في تفسير هذه الآيات، كقول ابن عباس ومجاهد والسدي وغيره، أن هذه الآيات قد تنزلت في أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى. وهذا أمر إذا أردنا أن نناظر هذه الآية بنظائرها من آيات القرآن الكريم سنجد أنه فرق دقيق للسلف الصالح في تفسير هذه الآية، وهم أهل الفقه الفقيه وأهل العلم بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينهى الله عز وجل في الآيات المدنية المؤمنين عن أن يسيروا سيرة هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، ويقول ولا تكونوا كالذين اختلفوا، ولا تكونوا كالذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، أو من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ينهى الله عز وجل المؤمنين المسلمين من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن أن ينهجوا سبيل هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كذلك هناك آية قريبة من هذا الفهم، وهي قريبة من الآيات التي سبقت في قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، حينما يقول الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهذا أمر من الله عز وجل لألا نتفرق في الدين، فهذا أمر أمر به نوح شيخ المرسلين، وأمر به إبراهيم أبو الأنبياء، وأمر به موسى، وأمر به عيسى، وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين، ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وبينا سابقا أن قوله تعالى لا تبديل هذا النفس والخبر هنا لا تبديل يحمل في طياته النهي عن تبديل هذه العقيدة وهذا الدين، فهو خبر ولكن يحمل في طياته إنشاء بمعنى لا تبدله، لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدله خلق الله، لا تبدله فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم يقول منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الآية من سورة الروم قريبة في النص وقريبة في المعنى، بل هي أختها في تفسيرها وفي توضيحها. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. وهنا يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، لا تكونوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. وهذه الآية ونظيرتها من سورة الروم فيها قراءتان، قراءة بتشديد الراء فرقوا، وقراءة بإضافة الألف فارقوا دينهم وكانوا شيعة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، كالذين فرقوا دينهم وكانوا اشترقوا دينهم، فالدين كان وحده متكاملة وحده واحدة، هم فرقوه جزؤوه إلى أجزاء، وكل طائفة تمسكت بجزء من الدين وقاتلت عليه وادعت أنه وحده الدين وليس سواه دينا. طائفة أخرى أخذت جزءا من الدين فرقوا قطعوا الدين إلى أجزاء كل حزب بما لديهم فرحون وكفروا بالبعض الآخر. ولذلك يقول الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال سبحانه وتعالى عن الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. قال تعالى أولئك هم الكافرون حقا. تبين أن هناك تفريق للدين مع أن الدين في أصله واحد. فأصول الدين ما هي؟ التي جاء بها كل الرسل. ما من رسول إلا وجاء بهذه الأصول. لا تظن أن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا ليقيموا خصومة بين الناس أو جاءوا ليقيموا خصومة بين بعضهم البعض. فهناك على سبيل المثال دين يهودي زعيمه موسى، وهناك دين مسيحي زعيمه عيسى، وهناك دين حنيفي زعيمه إبراهيم، وهناك دين إسلامي زعيمه محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يفيدون لأولئك وهذا يعادي ذلك. أبدا رسل الله لم يكونوا كذلك على الإطلاق، بل كان الدين في الأصل واحدا. كان أبو البشر جميعا هو رجل واحد، وأمهم أم واحدة، وكان دين آدم عليه السلام هو الإسلام، وكان دين السيدة حواء هو الإسلام. ورب آدم وزوجه حواء أبناءهم على الإسلام، حتى إذا نبتت نافذة السوء في كل أمة بفعل إبليس وبفعل الشياطين في قصة نشأة الشرك الأولى المعروفة كما روى عبد الله بن العباس، وكان ذلك سبيله الغلو في الصالحين حينما جاء إلى مجموعة من الصالحين الذين ماتوا على الإسلام وكانت أسماؤهم وز وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وقال خلدوا ذكراهم واصنعوا لهم أنصابا في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها ليعظوا الناس، ففعلوا ذلك بحسن نية. ثم بعد ذلك لما نسخ العلم وانصرف العلم جاء إلى الأجيال التي تلت هذه الأجيال وقال لهم إن آباءكم كانوا يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى، ففعلوا ذلك وأرسل الله نوحا عليه السلام، وتواصل المشركون فيما بينهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وأرسل إليه النوح واستمر ألف سنة إلا 50 عاما، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى التوحيد الذي جاءهم به أبوهم آدم عليه السلام، ورده النوح عليه السلام إلى الإسلام الذي هو إسلام الوجه والقلب والقصد إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإسلام. وذلك يقول وأمرنا لنسلم لرب العالم، معنى ذلك أن الإسلام الذي جاء به آدم وانحرفت عنه أجيال بفعل الشياطين، جاء الرسل وعلى رأسهم نوح عليه السلام لرد الناس إلى الجادة وإلى الصراط المستقيم مرة ثانية، ويجيء إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء في عصره ليرد قومه كذلك بعد أن بلغ السيف الصبح، وبعد أن وصل الناس إلى شرك أكيد متمسك في عبادة الهياكل وفي عبادة الأصنام والتماثيل وفي عبادة البشر، جاء إبراهيم عليه السلام ليرد الناس إلى الصراط المستقيم مرة ثانية. فآمن له لوط، وكان المؤمنون بإبراهيم قلة كما هو معلوم لدى دارسين تاريخ الأنبياء والمرسلين. آمن بإبراهيم قلة، وكان المؤمنون في عصره أعظمهم أسرته، ولذلك كان من أسرة إبراهيم بنوه إسماعيل وإسحاق، وأصبح رسلا من رسل الله سبحانه وتعالى. واستمرت على ذلك النبوة المنحصرة في فرعين أبناء إبراهيم إسحاق وإسماعيل. إسماعيل لم يعقب نبيا ولا رسولا في عقبه ولا في ذريته، وإنما عقب إسحاق يعقوب، وجاء يعقوب بيوسف، واستمرت النبوة منحصرة في الأسباط من أبناء يعقوب مرورا بموسى عليه السلام وزكريا ويحيى وختمت النبوة في البيت الإسرائيلي، ما هو يعقوب هو إسرائيل، ختمت النبوة بمجيء المسيح عليه السلام لتستقبل الدنيا بعد ذلك عهدا جديدا بمجيء خاتم النبيين والمرسلين من فرع إسماعيل ومن ذرية إسماعيل، ليكون الرسول الخاتم في الأسرتين، أسرة إسحاق وأسرة إسماعيل. فختمت النبوة في بيت إسحاق بمجيء المسيح عليه السلام، وختمت النبوة العامة والخاصة بمجيء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يكن إبراهيم ضد نوح، ولم يكن عيسى ضد موسى، ولم يكن رسول من رسل الله ضد رسول من رسل الله على الإطلاق، وإنما جميع الرسل جاءوا من عند الله وجاءوا بوحي من الله تعالى. قوام وعماد الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعمل الصالحات التي تقرب من الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا قوام الرسالات كلها. عماد الرسالات كلها قامت على توحيد الله سبحانه وتعالى، وتوحيد كتوحيد الربوبية بالطبع، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. ثم عبادة الله عز وجل بما شرع على لسان آخر رسول من رسل الله. قد يكون هذا الرسول في أي زمان من الأزمنة، نوح، قد يكون إبراهيم، قد يكون موسى، قد يكون عيسى، قد يكون محمد صلى الله عليه وسلم. فالبشر في كل زمان مأمورون بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبعبادته كيف؟ طبقا لآخر شريعة جاء بها آخر رسول للبشر، ذلك في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، ربانيين عن انصرفوا عني إلى الله، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم يعني النبي، أي نبي على الإطلاق، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون؟ فكل رسول جاء بالإسلام، وقوام الإسلام توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له بما يشجع هو سبحانه وتعالى. ولذلك فإن قوام الرسالة واحد. ولذلك يقول الله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم ليقول لنصارى نجران بعد المناظرات الطويلة في شأن المسيح وخلق المسيح في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا، يتولوا عن عبادة الله وحده لا شريك له، يتولوا عن اتخاذ، يتولوا عن ترك اتخاذ أحد من خلق الله إلها أو ربا، قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أو يتفق عن سائر البشر، يا ليته فعلوا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الذي خلقنا وخلقكم ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا عن هذا فقل شهدوا بأننا مسلمون، لأن هذا هو قوام الرسالة، ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إلى آخر ما ورد ذكره. ولذلك يقول بعد هذه الآيات: فلذلك تدعو واستقم كما أمر، إلى آخره أيضا، ببين ربنا سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يستمسك بما أمره الله به سبحانه وتعالى، وإن تولى عنه الخلق جميعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا فرقوا الدين جزأوا الدين، وتمسك كل مجموعة بجزء من الدين وقاتلوا عليه وقالوا هو وحده الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فارقوا دينهم، يبقى قضية فارقوا، يبقى فرق الدين اتركوه. إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، فرقوا يكون ارتدوا عن الإسلام، لا وذكروا لست منهم في شيء. طيب لو قال إن الذين فرقوا وقطعوا الدين وجزأوا وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يقال لهم أتتؤمنون ببعض الكتاب؟ ما قالش وتتركون، قال وتكفرون، مش كده؟ أتتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الدين عند الجميع واحد، الدين عند الجميع واحد. طيب واحد قد يسأل سائل ويقول والرسالات المختلفة أو الشرائع المتعددة، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأنبياء إخوة لعلات. يعني إيه إخوة لعلات؟ الإخوة إما أن يكونوا إخوة أخيار أو يكونوا إخوة لعلات حسب لغة العرب، أو يكونوا إخوة أشقاء. الأشقاء يعني الأب واحد والأم واحدة. الأخيار اللي هم تكون الأم واحدة والأباء مختلفة. الإخوة لعلات الأب واحد والأمهات شتى، يعني إخوة من الأب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن نحن الأنبياء أو معاشر الأنبياء إخوة لعلات، الأب واحد الأب واحد، يبقى أب الدين إيه؟ واحد. لكن قد تختلف الشرائع، قد تجد مثلا شريعة من الشرائع الصلاة عندنا خمسة، قد يكون عند بعضنا غير ذلك، قد تكون الزكاة بالنسبة لنا كذا بالنسبة لهم مختلفة، قد يكون الصيام في شهر رمضان وإضافة على بعض الشهور الأخرى عند البعض الآخرين وهكذا. لكن هذه الأمور كلها لمن؟ بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتبقى في أي رسالة من الرسالات السابقة قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم هيبقى شهادة أن لا إله إلا الله وأن فلان فلان هذا موسى عيسى زكريا يحيى إلياس رسول الله، مش كده؟ وإقامة الصلاة لابد تكون الصلاة لله، ولكن كيفية الصلاة قد تكون مختلفة، فيها ركوع وسجود نعم، ولكن عدد الركعات قد يكون مختلف، قد يكون أوقات الصلوات، هؤلاء فرض علينا نحن خمس صلوات، قد يكون فرض على غيرنا عشر أو خمسين أو ثلاثين، وما حادثة الإسراء منكم ببعيد، وقد فرض علينا في الأصل خمسون ثم خصصت حتى وصلت إلى خمس، وبين الله سبحانه وتعالى فضلا منه ورحمة وكرمه أنها خمس وهي في الأجر كم؟ خمسون. إذا معنى ذلك إن عدد الصلوات أو مواقيتها تتغير، قضية الزكاة، قضية الصيام، ولكن كل هذه الأمور شرعها قصدها لمن؟ لله وحده لا شريك له. فالرسول يأتي من عند الله ومعه التشريع معين. هذه الشرائع قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. على سبيل المثال كان في من قبلنا في قضية القصاص كما بينا في تفسيرنا لسورة المائدة، ربنا قال كتب عليكم القصاص في القتلى، ولكن بين ربنا عز وجل بعد ذلك أن القصاص هذا هو الحكم، ولكن إذا قبل أهل المقتول دية وتنازلوا عن القصاص عن حقه يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. في شريعة اليهود لم يكن ذلك جائز، وإنما هذا تخفيف من ربكم ورحمة، ده تخفيف عليكم، ما كانش في الشرائع السابقة دية، لا، لابد أن يقتصر، لابد من القصاص. ما يجوز ان اولياء الدم يتنزلوا عن دمهم، ويقصد ايه؟ هذا لم يكن جائزا. كل المجاب في هذه الأمة كتحديث من الله سبحانه وتعالى وتنزيل على الأمة، يبقى ده تشريع نقبله لأن هذا من الله وذاك من الله، وربنا ينسخ ما يشاء ويكلف من يشاء من عباده بما يشاء سبحانه وتعالى، لكن أصل الدين واحد. فيقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. وبالطبع حينما يتبع إنسان منا مسلم درس تاريخ نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة وهي مكية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بأهل الكتابين، ولم يكن قد هاجر من مكة إلى المدينة، ولم يكن قد ناظر أحدا من أهل الكتاب. وكما تعلمون إن علوم أهل الكتاب كانت مكنونة، لم تكن علومهم مبذولة للناس كافة، يعني لم يكن أحد على اطلاع فيها، ولم تكن هناك ترجمات، فإن الترجمات حدثت فيما بعد في العصر العباسي، وانتشرت الكتب التي تنسب إلى السماء وغير الكتب المنسوبة إلى السماء في زمان الناس بعد نشأة المطابع، مش كده؟ في العصر الحديث أو في الحضارة الحديثة، وأصبحت كتب أهل الكتاب مبذولة للناس، أما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن قد ترجمت إلى العربية بعد، ولم يكن أحد من العرب القارئين الكاتبين يعرف شيئا عن خلاف أهل الكتاب، بل إن هذه معجزة من معجزات القرآن الكريم حينما يقول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. من الذي أدرى محمدا صلى الله عليه وسلم النبي الأمي في لغته هو وفي لغته، يعني باللغة العربية التي ارتضعها من ثدي أمه وكان يتكلم بها أهله وآباؤه وعشيرته، كان هو أميا في هذه اللغة، فلم يكن يقرأ ولا يكتب باللغة العربية، ومع ذلك علوم أهل الكتاب كانت مكتوبة وقتئذ بالعبرانية وبالسريانية وبلغات لا يعرف عنها شيئا محمد الأمي في لغته صلى الله عليه وآله وسلم. فما الذي أدراه باختلاف أهل الكتابين وانقسامهم إلى شيعة كل حزب بما لديه فرحون، ولم يكن في مكة أحد من أهل الكتاب، يعني حتى المعيشة ما كانتش موجودة، وعلومهم كانت مخفوءة مجنونة، حتى الرعاية من أهل الكتابين من اليهود ومن النصارى المسمون بشعب الكنيسة لا يعرفون شيئا عن اختلاف أخبارهم وعلمائهم، وإنما هذه أمور يتكلم فيها أهل الكتاب من أهل العلم منهم. ولذلك حينما يقول تعالى في سورة مريم المكية أيضا قبل الهجرة فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، اختلاف الأحزاب والمجامع المسكونية ومجمع النيقية وغيره، هذه الأمور ما كان يعرف عنها الصحابة شيئا ولا المعايشون للرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن القرآن الكريم يحيط نبيه صلى الله عليه وسلم ويحيط قارئ القرآن الكريم بأمور غيبية لم يكن أحد على علم بها أحد من المثقفين في زمان نزول القرآن الكريم، فما بالك بالرجل الأمي في لغته صلى الله عليه وسلم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا أو فارقوا، ما هو يترتب على التفريق مفارقة للدين، مش كده؟ لأن الله لا يرضى لعباده أن يقسموا الدين وأن يشايع كل قوم رجلا معينا يختصمون عليه، ويتعصب كل مجموعة لرجل آخر ويقاتلون عليه. ولذلك قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ضم إليها قوله تعالى في سورة الروم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم، من المشركين هيعرف من الذين فرقوا عقد بيان أو بدل منها من المشركين. من هم المشركون؟ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كلمة شيعة جمع شيعة، والشيعة تطلق على من يشايع رجلا يتعصب له يشايعه بحق أو بباطل، يشايعون رجلا معينا أو يشايعون فكرة أو نحلة معينة، نحلة أو ملة ضلالة، فكرة معينة يشايعونها. وقد تأتي الشيعة، كلمة الشيعة المشايعة في الحق وفي الباطل، فجاءت في القرآن الكريم في الحق في قوله تعالى في سورة الصفات بعد ذكر نبي الله ورسوله نوح عليه السلام، قال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم. إبراهيم من شيعة نوح، لأن دي الشيعة الموافقة الموافقة لرضا الله عز وجل، اللي هي أن يشايع الأنبياء بعضهم إيه بعضا، فنحن نشايع محمدا صلى الله عليه وسلم، ونشايع عيسى، ونشايع موسى، ونشايع زكريا، ونشايع أي نبي حتى ولو لم نعرف عنه شيئا. يعني حينما يقول الله تعالى وإن إلياس لمن المرسلين، من إلياس؟ قد لا نعرف قصته، من ذا الكفر؟ من هو ذو الكفر؟ قد لا نعرف شيئا عن تاريخه أو عن قصته، ولكن نصلي ونسلم عليه ونقول نحن من شيعة ذا الكفر، نحن من شيعة إلياس، نحن من شيعة اليسعى، وإن كنا لا نعرف قصته. لماذا؟ لأن الله ذكر لنا في القرآن أنهم رسل من رسل الله، فمعنى ذلك أننا من شيعته. وهذه نيزة عظيمة لأهل التوحيد ولأهل الإسلام، أنهم يشايعون كل أنبياء الله ورسله، ونصلي ونسلم عليهم جميعا من عرفناهم ومن لم نعرفهم، لأنه بمجرد أن ذكر لنا أنهم أنبياء أو رسل علمنا أنهم على الحق بإذن الله سبحانه وتعالى، فانتسبنا إليهم جميعا. ولكن اتباعنا في التشريع لا يكون إلا لمن أمرنا باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا متقاسمين متنابزين لست منهم في شيء، كلمة لست منهم يعني أنت بريء منهم، وهذا أسلوب من أساليب العالية في اللغة العربية، وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول مثل ابن آدم وماله وعمله وأهله كمثل رجل له ثلاثة أصحاب، أما الصاحب الأول فقال له أنا معك حياتك، فإذا مت فلست منك ولست مني، فذلك ماله بمجرد أن يموت الإنسان يقول المال له لست منك ولست مني، مجرد يموت انتقل المال إلى الورثة قبل أن يغادر الإنسان بيته إلى قبره. أما الثاني فقال له أنا معك حياتك، فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني، فذلك أهله، حتى إذا أوصلوا إلى القبر انقطعت علاقتهم بي وقالوا له لست منك ولست مني. أما الصاحب الثاني فكان أعظم هؤلاء الأصحاب، ولذلك تمسك بصاحبه فقال أنا معك حياتك وموتك، وهذا عمله سواء أكان عملا صالحا أو عملا سيئا والعياذ بالله. هذا حديث رواه البزار وإسناده صحيح إن شاء الله. شوف تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول إيه، فلست منك ولست من القطع العلاقة بين منك وبين منك، هذا تعبير عادي من تعبيرات اللغة العربية الشريفة. هنا يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ترث ما كانت عليه الأمم السابقة، لتتبعن سنن من قبلكم عضوا النعل بالنعل. فيقول افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي ولم تكن أمته وسط قومي في هذا إلا مجموعة الأصحاب الذين ما كانوا يقولون قبل أن يقول، وما كانوا يتقدمون بين يديه أبدا، فرقة واحدة، طائفة واحدة، أمة واحدة، ملة واحدة. ومع ذلك يؤمر صلى الله عليه وسلم بأن يحذرنا بما سيحدث في مستقبل البشر. فيقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الفرقة لما سئل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما عليه أنا وأصحاب، وهي ما اصطلح أهل العلم على تسميتها بأهل السنة والجماعة. ما عليه، وكلام معقول، كلام ليس فيه لف ولا دوران، ما عليه أنا وأصحاب. شوف اللي كان على النبي صلى الله عليه وسلم إيه واللي كان على الأصحاب إيه. ولذلك نقول نأخذ كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وتنزل عليهم القرآن، وأبلغنا الله أنه رضي عنهم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فمعنى ذلك أن هذه الأمة لها حظها من التفرق. ولذلك وجدنا أن تفسيرات السلف أن هذه الآية في أهل الكتاب، وأن هذه الآية في أهل الملل، في أهل البدع وأهل الانحراف. فوجدنا من قال منهم إن هذه الآية في الخوارج، هذه الآية في الخوارج، هذه الآية في أهل البدع. وتكلم الإمام الجليل الشاطبي في كتابة الأعتصام على تفسير هذه الآية الكريمة، فليراجع تفسيره لها وما ذكرها وما ذكره رحمه الله في شأنها وفي بيانها من انقسام الأمة إلى 73 فرقة. ففيه علم نفيس إن شاء الله تعالى. كما الاعتصام الإمام أبو إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات رحمة الله عليه وعلى علماء أمتنا الكرام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. اتركهم لله عز وجل. أمرهم إلى الله، ما معنى أمرهم إلى الله؟ يعني لا تنهاهم عن المنكر أبدا، لا تأمرهم بالمعروف أبدا، وإنما المقصود أمرهم إلى الله في إيه؟ في محاسبته. قبل أن نخوض في غير هذا الكلام أحب أن أوضح أمرا، أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا فرقة ليس معناه كلهم في النار بمعنى التكفير، أو أنهم خرجوا من الملة، أو أن هذا فيه معنى دخولهم النار ولا خروج منها على الإطلاق، فهذا ليس واردا إلا في من مات على الشرك. فمعنى ذلك أن تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار، من ارتكب بدعة مكفرة فهو في النار لا يخرج منها، إن كان كافرا خرج من الملة بغير تحويل كفر بالفعل. وطبعا عارفين قضية التكفير لابد أن يكون الأمر فيها وجود المقتضي وانتفاء المانع بقواعد التكفير اللي تكلمنا عليها بالتفصيل قديما. فإذا كفر بالفعل فهذا يدخل النار ولا يخرج منها. أما إذا قلنا أنه ارتكب بدعة غير مكفرة فهذا يستحق النار، مش كده؟ ولكن الخلود لأهل إيه؟ لأهل الشرك ولأهل الكفر، لأن عندنا قطعيات من الدين تبين قولا تبين أصلا من أصول أهل السنة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن النار أن الجنة حرام على كل نفس مشركة. يبقى الشرك والكفر هما سبيل الخلود في النار، فلا بد من تحويل جميع النصوص في ضوء قطعيات الدين التي ثبتت وتعتبر من قطعيات الدين المتواترة إن شاء الله تعالى. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. بين الكلام للناس احيانا يقع في قول بعض اهل العلم ان هذه الطائفه من 73، يعني بعض العلماء يسالوا الشيخ الالباني، يسالوا الشيخ ابن باز عن بعض الجماعات المعاصره فيقول هي من 73 فرقه، يقول انت حكم عليهم بالكفر. لا، ليس حكما بالعلم بالواضح، ليس حكما بالكفر، الحكم بالتكفير ليس هكذا. يبقى لما تقول على طريقه من الطوائف المبتدعه انها من 73 مش معناه انك كفرت هذه الايه الطائفه او الجماعه، وانما حكمت عليها بانها من المفرقه ومن الطوائف المبتدعه. لكن التكفير له حكم اخر. كذلك فان الحكم على طائفه من الطوائف او جماعه من الجماعات بانها من الثلاث والسبعين فرقه ليس معناه انها تدخل النار خالده مخلده، وانما الخلود لاهل الكفر ولاهل الشرك. فلو ارتكبت بعض الافراد بدعه مكفره وخرج بها من الدين فهذا حكم الكفار وحكم المرتدين ان شاء الله تعالى. اما اذا ارتكب بدعه ليست مكفره فهذا سبيل اهل البدع الذين ارتكبوا كبائر وبدع غير مكفره باذن الله سبحانه وتعالى. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله، كما يقول تعالى لست عليهم بمسيطر، تذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا امر تفويض الامر لله عز وجل في شان هؤلاء، انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. والتنبئه كلمه النبأ والخبر، هل النبأ هو الخبر؟ نعم، ولكن الخبر اعم والنبأ اخف. فالنبأ يكون في الامور اللي الخطيره، لكن الخبر ممكن يكون حاجه بسيطه قوي، اخبرني فلان مثلا بان الجو حر النهارده، او اخبرني بانقطاع الحراره عن التليفون، ما اقولش انبأني دي بقى تكون في حاجه كبيره جدا وامر خطير وامر شديد. ولذلك يقول تعالى عما يتساءلون، ما قالش عن الخبر، قال عن ايه؟ عن النبأ العظيم. فكلمه نبأ يعني شيء عظيم، فوسط النبأ العظيم بيكون عظيم زي الامر ايه؟ عظمه داخل عظمه، مش كده؟ فالنبأ يقول هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون، ما كان لي بالعلم بالبلأ الاعلى. يخطف يبقى مساله النبأ اخف من الخبر، لان النبأ هو خبر، ولكن خبر ايه؟ في امور عظيمه للشأن. فهنا يقول تعالى ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، لان بالطبع يكون ينبئ الانسان، ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فهنا يقول فينبئهم الله بما كانوا يفعلون نبأ. ولذلك يقول الله في القران كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عدل. فمساله الانباء هنا تسبق التعذيب والعياذ بالله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى كما في سوره الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم يبين الله سبحانه وتعالى في اخر هذه السوره الكريمه سوره الانعام يبين كيفية الحساب، كيف يحاسب الله سبحانه وتعالى الناس، مسألة الحساب كيف تكون. يبين أن الذي يأتي بالحسنة كيف يتعامل، والذي يجيء بالسيئة كيف يتعامل. فقال من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة. من جاء بالحسنة يبين أن الإنسان كأنه دخل السوق وجاب شيء جاي معاه، جاء بالحسنة، جاء يوم القيامة بالحسنة، فكأنه جاب شيء معاه، وبالفعل هو جاب أشياء، لأنه معاه في كتابي أو في سجل أعمالي كل شيء مكتوب، مش كده ولا لا؟ الحسنات مكتوبة والسيئات مكتوبة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصدرة وما عملت من سوء، مش كده؟ وقال ووجدوا ما عملوا حاضرا. فمين اللي جاب الحسنات؟ انت اللي جبتها معاك وانت جاي من الدنيا. واللي جاب السيئات انت اللي جبتها وانت جاي معاك من الدنيا. ما هي الاخره ليست دار تكليف، وليست دار حسنات وسيئات، وانما هي دار مجازاة على السيئات وجزاء على الحسنات. فيقول الباري سبحانه وتعالى من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها. هناك آية في القرآن تقول من جاء بالحسنة فله خير منها، الخير منها يكتئب. بيّن هنا أن الخير منها هو عشر أمثلة، وبيّن سبحانه وتعالى أن الحسنة قد تكون بسبعمائة، حينما يقول الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يبقى الحسنة قد تصل إلى العشرة وقد تصل إلى مش كده السبعمائة، وفي بعض الأحاديث القدسية التي رواها البخاري ومسلم أو أزيد سبعمائة أو أزيد السبعمية أو جديد ربنا عز وجل. ويقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يبقى معنى كده وفي آية فيضاعفه له، وفي آية فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ويجي الحديث الصحيح في مسلم في البخاري وفي مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة فإن تاب غفرت له، مش كده؟ ومن جاء ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر إلى سبعمائة ضعف أو يزيد الله سبحانه وتعالى. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة أن من جاء بالحسنة يجازيه الله عز وجل بعشر أمثالها. من جاء بالحسنة، ما معنى كلمة بالحسنة؟ يعني بالخصلة الحسنة أو بالصفة الحسنة، لأن كلمة الحسنة دي وصف. إيه هو بقى الموصوف؟ العمل الحسن. ومن جاء بالسيئة، السيئة يعني الخصلة السيئة، مش كده؟ ما هو الحسنة دي وصف لحاجة مخلوفة، ولكن السياق دل عليها ودل عليها كثرة استخدامها في لغة العرب. يعني لغة العرب أصبح الوصف هو اللي مستعمل أكثر من الموصوف نفسه. يعني في بعض الأمور من كثرة استخدامها بيبقى الوصف لوحده يغني عنها. مجرد ما تقول الحسنة عرفنا يعني ايه الحسنة، فلان ده عمل حسنة، أنا عمل حاجة حسنة، مش كده؟ ما نقولش عمل حاجة حسنة، ما نقولش عمل حاجة سيئة، لا، فإحنا نقول إيه؟ ده عمل سيئة وده عمل حسنة. لكن إيه في الأصل من جاء بالخطوة الحسنة؟ حتى قال بعض المفسرين لا إله إلا الله، وهذا قول لا يتكئ وحده، لا إله إلا الله هي أصل الحسنة، لكن ليس معنى من جاء بالحسنة يعني لا إله إلا الله وحده، لا، لا إله إلا الله أو بأي عمل من أعمال لا إله إلا الله، جميع الأعمال التي يعملها المسلم صالحة يرضى الله عنها تندرج أو تبنى على كلمة لا إله إلا الله، مش كده ولا لا؟ ما هو الذي يصلي بدون لا إله إلا الله لا صلاة له، يصوم بدون لا إله، فلا إله إلا الله في الأصل، وجميع الأعمال التي تأتي مترتبة على لا إله إلا الله يرضى الله سبحانه وتعالى عنها وشرعها لنا هي من الأمور الحسنة. فمن جاء بالخصلة الحسنة التي تتوفر فيها الشروط، شرط العمل الصالح اللي هو الإخلاص لله وموافقة الشريعة، ما يكونش أمر النية صالحة أو النية خاصة لله والأمر بدعة، وارد ولا مش وارد؟ وارد إن الناس تعمل بدعة ويكون نيته كويس، هذه غير مقبولة. أو يأتي بعمل صالح موافق للشريعة ولكن النية فيها شرك، ما ينفعش، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. كذلك إذا جاء بعمل والنية خالصة لله ولكن العمل بدعة، كل مختفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، مش كده ولا لا؟ فلا بد من أن يكون العمل خالصا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، شرطان لقبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. فمن جاء بالعمل الصالح الخالص لله فله عشر أمثاله، عشر مش كده ولا لا، عشر أمثاله إلى 700 ضعف أو يزيد الله سبحانه وتعالى. شفنا من جاء بالسيئة فمن عدل الله لا يجزى إلا مثلها، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفلا يهلك على الله إلا هالك، لأن الإنسان الذي تحلبه أحد عشراته، أحد لما تغلب عشراته فهذا في ضلال والعياذ بالله. إذا كانت السيئة واحدة وممكن لو استغفرت يغفرها الله سبحانه وتعالى لك، والحسنة بعشر أمثالها أقل حاجة، أقل حاجة عشرة، ممكن تزيد إلى أضعاف كثيرة. ولذلك شوف فقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقه دقيق، يا ليتنا كمسلمين نستمسك به. يقول وأدّ السيئة الحسنة تلقونها، لأنك لو عملت سيئة، عملت سيئة وأحدثت بعدها توبة هتتشارك سيئة. طب لو أنت جيت عملت حسنة بعدها، الحسنة بعشرة تتحط في الميزان الزايدة حتى لو ما تطبش منها ونسيت إنك تطب منها، تبتدي سيئة في الميزان وقصادها كام؟ عشر حسنات. يبقى شوف الغزاك لا يهلك على الله إلا هالك، لأن هذا الإنسان غلب الأحاد عشراته، الأحاد غلبت العشرات. طب إزاي؟ مش كده ولا لا؟ برحمة ربنا وفضل الله وكرم الله سبحانه وتعالى يعلمك إن الحسنة بعشرة قد تزيد أضعاف كثيرة، 700 أو يزيد، والسيئة بواحدة. لكن هنا عندنا إشكال، الإشكال ده بيقول إيه؟ الحديث بيقول من هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، هل الكلام ده كده مضطرب ولا له شروط؟ في بعض الوقت يقول فتركها من أجل، يبقى ده تقييد المطلق، فمن تركها قيد بقول الله عز وجل إيه؟ من أجل، وفي رواية من جراء، يبقى خوفا من الله. يبقى الترك بحد ذاته ما كانش عمل سلبي، يبقى ما خدش الحسنة على العمل الايه؟ السلبي. ولذلك هنا سؤال، هل يؤاخذ الله عز وجل يؤاخذ الانسان بما اضمر بس بمجرد النية ولا لا؟ يعني الشيء اللي الانسان يهم بيه قلبه ربنا يؤاخذ الانسان بيه حتى لو ما عملوش. نقول اولا لو كانت الامور وساوس بالنفس دفعه الانسان بيقيني كما ياتي الشيطان ليوسوس للواحد منا باشياء ثم يتبعها الانسان فهذا طريق الايمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الانسان قال لما احد الصحابه قال له ان احدنا لا يخطر بقلبه اشياء، هذه الاشياء مجرد خطورها في قلب الانسان، الانسان به ايه؟ بطحن فكره، ولكنها لو تمكنت منه ففيها الشر والعياذ بالله، ولكنها غير متمكنه من قلب المؤمن. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان ذلك طريق الايمان، لان الشيطان مش هيجي للقلب الخرب ويوسوس له، مستحيل. الشيطان هيجي يوسوس لمين؟ للي عنده ايمان في قلبه. طالما ان القلب فيه ايمان ستجد الوساوس. زي ما قال ابن عباس لرجل يقول له إن اليهود والنصارى يقولون إن الشياطين توسوس لهم في صلاتهم، توسوس نص صلاته، لكن بتيجي للمسلمين بس توسوس، أول ما تيجي تقول الله أكبر يخطر الشيطان بينك وبين صلاتك ويبدأ بقى يفكرك بالعيال والشغل والكذا وكذا وأنت جاي في الشارع حبيبتي إيه؟ فبيقولوا طب النصارى واليهود ما بيشتكوش من الكلام ده، فرد عليه ابن عباس وقال وماذا يعمل الشيطان بقلب الشريك؟ ده الشيطان بيجي لك انت يوسوسك عشان انت خرجت من الجامع، او بيجي يقول لك يا شيخ طول يا عم عايزين نخلص. لكن بقى لو انت قاعد في ماتش كوره مش هيوسوس لك، مش كده ولا لا؟ لو الانسان قاعد بقى والعياذ بالله في خماره ولا في مكان سيء مش هيوسوس ولا يفكرك بعينك اصلا. واحد قاعد يعني انت قاعد مثلا في مكان من الاماكن اللي يشرك فيها بالله، الشيطان يقول لك يوسوس، يقول لك اخرج دلوقتي. طب هتخرج فين؟ انيل من كده، هيوديك فين تاني اكتر من كده؟ لكن يجي لك انت يوسوس لك. فالوسوسة لو كانت في قلبي دليل ده على ان القلب فيه ايمان، فقال ذلك صريح الايمان. مش الوسوسة هي صريح الايمان، رد الوسوسة لان المؤمن مش هينطق ليها، فرد الوسوسة ذلك صريح الايمان. لكن لو كان الانسان يهم بعمل سيئة، جه عايز يعمل سيئة وامتنع عنها، ما عملهاش ليه؟ هنقول ما عملهاش ليه؟ وعلى كل حالة من الحالات هنرتب ونزين الجزاء في الشريعة. لو هذا الإنسان بمجرد ما جاي يعمل السيئة تذكر الله، يكتب له حسنة ولا سيئة؟ حسنة. تذكر الله فلم يعمل، يبقى من هم بسيئة فلم يعملها من جراء إلا خوفا من الله يكتب له إيه؟ حسنة. إنسان آخر هم بسيئة، حالة ثانية، هم بالسيئة ولم يعملها، ليس خوفا من الله، مجرد خطر في قلبه جاي يعملها، مش عامل بدون اي سبب، هذا ليس له ولا عليه، لانه لم يعمل حسنة ولا سيئة ولم يترك السيئة خوفا من الله، فهذا ليس له ولا عليه. الثالث تمنى السيئة، اتمناها لكن ليس امامه سبب او سبيل للوصول اليها، وما زال حريصا على فعلها ولكن ليس عنده اي سبب من الاسباب، ما عندوش الاسباب اللي يقدر يوصل بيها، لان يعمل حاجات بس مش قادر، امكانياته ما توصلش، الامنيه دي ياخد عليها سيئه ولا ما ياخدش، بس ما ياخدش سيئه على العمل كله، ياخد سيئه على الايه؟ على النيه. الدليل قول الرسول عليه الصلاه والسلام عن الرجل الذي وجد انسانا وهو فقير، وجد انسان غني بيصرف المال في هلكته في الشر، فتمنى ان يكون مثله، يقول يا معفوس كل يوم بيروح المكان الفلاني وبيشرب كذا وبيعمل كذا وبيعمل، يا ريت زيه، ياخد دفع ولا ما ياخدش؟ على نيته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الوزن ثواب، بس ما يستويش باللي عمل بالضبط، وانما له بقدر ايه؟ المشاركه بالنيه. الرابع كان حريص على العمل واتخذ كل اسبابه للوصول للعمل، بس ما قدرش. واحد راح يسرق وعمل وبدا يخطط خطه وراح يسرق، وجد الناس بعد ما كان خلاص هيسرق رجعوا من السفر فجاه، اللي كان هو يسرق ياخذ الاجر كامل ولا لا؟ تاخذ السيئه كامله. والدليل على ذلك اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا ذلك القاتل، فما دام المقتول جاء قال كان حريصا على قتل ايه؟ صاحبه، مع انه ما قتلوش، لكن عمل كل الاسباب التي تؤدي الى القتل فلم يستطع، فكان شريكا ومساويا للقاتل، فهما في الاجر ايه؟ سواء. ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها، تعدي من الله وهم لا يظلمون، لان الله قال اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يعني فلا تتظالموا، لان الظلم حرام، ربنا حرمه على نفسه سبحانه وتعالى، ان الله لا يظلم مثقال ذره، فربنا يظلم. وحينئذ طالما انه لا يظلم يبقى ما ينقصكش من حسناتك ولا يزود حد السيئات، السيئه لا يجزى الا مثلها. وهنا امر ينبغي ان يتنبه له، وهو قول بعض الناس من اهل العلم ان السيئات في مكه تضاع، هذا قول مخالف للاصول ومخالف لقطعيات الدين، اذ قطعيات الدين ان الله لا يظلم احدا وان السيئه لا تضاع في حال من الاحوال. يرضى بالسيئه في مكه، ربنا يقول ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم، يقول لك لا، السيئه ثقيله، السيئه في مكه تبقى عظيمه لكن ما تتعدتش، فلا يجزى الا ايه؟ مثل، يعني هو الانسان اللي بيضرب واحد بالقلم دي سيئه، اللي بيقتل سيئه هل دي زي دي؟ ابدا، فالسيئه مش يعني الامور قد تكثر بالعمل بالكميه وقد تعظم بالكيفية، مش كده ولا لا؟ ففي كيفية تعظم المفردة الواحدة التسجيلة، وأحيانا تبقى حاجات كتيرة لكنها إيه؟ صغيرة، مش كده ولا لا؟ فالسيئة في مكة لا تتضاعف وإنما إيه؟ تعظم، مش كده؟ لان ربنا بيقول فلا يجزى الا مثلها وهم لا يصدقون. في نهايه السوره الكريمه اذا كان الله عز وجل قد امر رسوله صلى الله عليه وسلم بمناقشه اهل الشرك وبالرد على شبهاتهم وبدحرها في نفسها وبالقضاء عليها، لان سوره الانعام قواعد التوحيد والعقائد الانسانيه، يجي في اخر السوره فيبين لما قال قل انتظروا انا منتظرون، ففي الحياه فن الرزاق، يجي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له في اخر السوره قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اتبع بالوحي اللي اوحي اليه به. فالرسول عز وجل يبين ربنا عز وجل ان الرسول عليه الصلاه والسلام اعظم المسلمين واعظم الموحدين واعظم العابدين. مش كده ولا لا؟ وزي يجي في اخر سوره البقره بعد ان انتهت السوره اللي اتكلمت عن شرائع الاسلام كلها، يقول في اخرها ايه؟ لانه قال في اول السوره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقسم الناس الى ثلاث اقسام، مؤمنين متقين وكافرين ومنافقين. وشرح الايمان وقواعد الايمان وبين بعد كده في اخر السوره قد يسال سائل هل انتفع بذلك احد؟ ها؟ مين انتفع بهذا الكلام؟ يقول لك اه انتفعوا مين؟ امن الرسول اول واحد، اول المتفقين بهذا الوحي. مش كده ولا لا؟ ولذلك لا يتصور ابدا، يعني احنا عندنا للاسف مشكله خطيره قوي قوي عندنا كمسلمين، وعندنا للاسف على يعني امر خاص كده بيبقى قله قليله في الدعاء كذلك وطلبة العلم. عندنا انفصام بين القول والعمل، عندنا انفصام، عارف بيقول لك انفصام في الشخصيه، مرض الانفصام في الشخصيه، عندنا احنا كمسلمين انفصام بين القول والعمل، نجد الكلام نحن خطباء 100 100، وتجد عند الخطابه يطلع لك جيش عرفرف من الخطباء، وناس كتير قوي بتتكلم، بيتكلم كويس قوي، لكن ساعه العمل من يعمل؟ قضيه الانفصام بين القول والعمل دي مستحيل تجد لها قضاء عند رسل الله. مش كده ولا لا؟ رسل الله ثم يليهم الصحابه العظام، مش كده ولا لا؟ مفيش عندهم انفصام بين القول والعمل زي التجربه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، كل شيء بحذافيره آمن به ونفذه صلى الله عليه وسلم. أول الناس سبقا إلى الأعمال هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يتصور أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم بقول، بعمل، بإيمان، بتقوى، بصدق، بخشية، بتقوى. وزي يقول أنا أتقاكم لله وأشدكم خشية، أعلمكم بالله. أول المؤمنين، أول العابدين، فأنا أول العابدين، أول المؤمنين. وعندنا هنا في التعبير سيأتي في الآيات الأخيرة وأنا أول المسلمين، أول المسلمين صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون يجيئون على أثره. ها؟ مش هو وذلك مثلا من أول المؤمنين من هذه الأمة؟ أبو بكر الصديق من الرجال، ومن الصبي علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة بنت خويلد، ومن العبيد زيد بن حارثة. نسيت أول المؤمنين من هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو أول المؤمنين من أمته. في خبر الغرب لما جاءه جبريل كان هو أول المؤمنين، ومستحيل يدعو ولم يؤمن هو اولا، مش كده ولا لا؟ فذلك آمن الرسول بما انزل اليه من ربه، هنا قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم. ولو تلاحظوا ان الربعين الاولانيين في سوره الانعام كان فيهم الامر قل قل قل، ولما يجي يتكلم عن مقولات المشركين قال، مش كده؟ سوره الانعام حاول انك انت تفرضها مع نفسك كده، فتجد قال وقال وقال، وهو قل قل قل، حتى قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، مش كده؟ قل هنا قل في اخر السوره بقى، سوره العقائد، سوره التوحيد، قل انني هداني ربي. لانهم انتظروا، هم منتظرين ان يموت الرسول وان تندثر دعوته. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم اللي بعثكم اليه، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الامم السابقه حدث ايه؟ الا الذين فرقوا دينهم وكانوا شعبا، ما مشوش على الصراط المستقيم. وانما انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفة وما كان من المشركين. اشمعنى ابراهيم؟ اشمعنى ابراهيم دايما يصم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفة وما كان من المشركين؟ اشمعنى ابراهيم؟ ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لامرهم اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. مش كده؟ بعدها ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ابراهيم اشمعنى ابراهيم بالذات؟ مش كده ولا لا؟ لكن دايما ابراهيم اتباع ابراهيم، اتباع ابراهيم. اشمعنى ابراهيم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى قوم المشركين ينتسبون الى ابراهيم عليه السلام نسبا، نسبهم يقولون نحن ابناء اسماعيل، هم ينتهون نسبا الى اسماعيل. ثم اهل الكتاب من اليهود والنصارى يتفقون على جلالة ابراهيم. ما انت لو جيت تكلم النصارى هتجدهم بيجلوا ابراهيم، تجي تكلم اليهود تجدهم بيجلوا ابراهيم. فابراهيم في موضع الامامه وفي موضع الامامه، ولذلك قال اني جاعلك للناس اماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فابراهيم عند مشرك العرب في موضع جلاله عظيمه، موضع عظيم لابراهيم عند اهل الشرك والوثنيه. بل كانوا هم يقولون عن انفسهم اننا حنفاء، كانوا يسموا نفسهم حنفاء لدين ابراهيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارسلت بالحنيفيه الفتحه. ولذلك سياتي هنا التعبير مرارا ان يقول الله تعالى، يقول الله تعالى عن ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين، عشان يبين ان الحنيفيه عكس الشرك. وهم يجمعون بين التناقضات، الامور المتناقضه بيجمعوا بينها. فالمشركين من العرب كان سبب عزهم وسبب مجدهم وجود الكعبه بينهم، واخدين مكانتهم من الكعبه اللي هي بناء من مين؟ من الذي بناها؟ ابراهيم عليه السلام. وفيها في الكعبه وحول الكعبه امور واثار لابراهيم عليه السلام. ولذلك يقول ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين، فيه ايات بينات. مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. بعدها يعقب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر. شلتوا بتدعوا يا اهل الكتابين سوره ال عمران مناقشه لليهود وللنصارى، تدعوا اتباعكم لابراهيم وبتتفقوا على جلاله ابراهيم. نعم. طب ابراهيم له بيت بناه، هذا امر بالتواتر معروف عند الناس جميعا. فيه ايات بينات. مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، وهذا امر معروف ومتواتر. وحج هذا البيت اسحاق ويعقوب وابناؤه من بعده، وموسى الكليم عليه السلام، كل الانبياء كانوا يحجوا الى بيت الله الحرام. هل يوجد الحج في كتبكم؟ هل يوجد الحج في شريعتكم؟ معنى ذلك انكم تدعون نسبا بابراهيم وانتم خلوا تمام من شريعة إبراهيم وكفرتم بشريعة إبراهيم عليه السلام. يأتي المشركين من العرب، أنتم تدعون أنكم أبناء إبراهيم وأنكم ورثتم عقيدة إبراهيم وشعائر ومناسك إبراهيم عليه السلام. إبراهيم لم يكن مشركا، إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا وما كان مشركا، وإنما كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. يخاطب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له قل في مواجهة المشركين من العرب المنتسبين بالنسب فقط إلى إبراهيم وإلى اليهود والنصارى الذين يعظمون إبراهيم، قل للجميع قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، وفي قراءة دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قل انني هداني. كلمه هداني هذا فعل يتعدى الى مفعولين، احيانا بفعل بحرف الجر الى، واحيانا بحرف الجر اللام. إن هذا القرآن يكفي للتي هي أفضل وأحيانا الذي يهديهم إليه صراطا مستقيما، مش كده؟ يهديهم إلى صراط المستقيم. هنا هداني ربي إلى صراط المستقيم، يعني كان ممكن يقول إنني هداني ربي إيه؟ صراطا مستقيما، الهداية على طول اهدنا الصراط المستقيم، مش كده ولا لا؟ فممكن يتعدى نفسه إلى المفعول التالي وممكن يدخل على حرف الجر إلى ممكن الله. فهنا قال إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما قديم، هذه تعتبر بدل من إيه؟ من إلى صراط مستقيم بدل منها. بس البدل لما يجي على المحل نفسه، لأن المحل هنا إيه؟ قل إنني هداني ربي صراطا، فيجي البدل دينا يجي منصوب زيه لأن الأصل صراطا، لكن صراطا اللي جعلها مش منصوبة دخول حرف الجر إيه؟ إلى عليها، لكن محلها إيه مفعول به؟ كانت المفروض تبقى منصوب لكن دخل عليها حرف الجر إلى صراط مستقيم دينا، دينا دي إيه؟ بدل ليها، مش كده؟ دينا، الصراط المستقيم نفسه هو الدين، مش كده ولا لا؟ زي بينا قديما إن الصراط المستقيم يطلق على القرآن ويطلق على الدين ويطلق على الشريعة، مش كده ولا لا؟ لأن كلمة الصراط هو الطريق العريض ووصفه الله بالاستقامة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ورسمها على الجانبين فتفرق بكم عن سبيله، ثم بين أنه هو أول الملتزمين بهذا، فقال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، هذا الصراط المستقيم دينا، هذا الدين موصوف بأنه قيم أو قيم، والدين أن يكون قيم أو قيم الاثنين بمعنى قريب من بعض، لأن قيما قيم لا يعتبر المصدر وقيم الصفة المشبهة، والاثنين هيقولوا إلى بعض، ولذلك يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لأنه مهيمن على الكتب كلها، ودين قيم يعني يقوم، قيم يعني به قيام الحياة وبه قيام الآخرة، لأن الدين حاكم على الدنيا وحاكم على الإيه؟ على الآخرة، قيما بمعنى قيم، بس قيم ده المصدر وقيم اللي هو الصفة المشبهة، فالدين هيدوا نفس المعنى تحديدا، دينا قيما، هذا الدين القيم الملة إبراهيم، ملة ما معنى كلمة ملة؟ ملة يعني شريعة، ملة يعني شريعة. طب كتب ايه؟ قال لك عارف ايه؟ يقول لك عن كلمة املاء، املاء اخرها همزة، الهمزة دي مقلوبة عن اللام اصلا، لان ايه اصلا؟ املال، املال اللام، فالملة من الاملاء ده ما يقول لك ايه في سورة البقرة؟ وليملل الذي عليه الحق، يعني مليه، وليملل، او ظهر من الهمزة اصلا ايه؟ لام، وليملل، فليكتب وليملل الذي عليه الحق. وليملل وليه بالعدل، لأن الشريعة بتيجي إملال شيء بعد شيء، فربنا عز وجل فرض الصلوات الأول، بعد كده فرض الإيه؟ الصيام، فرض الزكاة، بعد كده فرض الحج، فبتيجي دفعة بعد دفعة بعد دفعة بعد دفعة، فالشريعة ما بتجيش مرة واحدة، وإنما تيجي على إيه؟ على مراحل، فسميت ملة، فقال ملة إبراهيم حنيفا. هو الصراط مستقيم لكن الحنيف، الحنيف اللي هو الايه؟ قلنا الحنف هو الميل والجنب هو الميل، لكن الجنب الميل الى الباطل والحنف الميل الى الايه؟ الى الحق، مش معناه انه معوج، لا، صراط مستقيم لكن مائل، ما هو ممكن يكون المستقيم كده وممكن يكون كده وممكن يكون كده، فكل الطرق المنحرفه مثلا هنا وهنا وهنا هو مال عنها جميعا حنيفا، ملة إبراهيم حنيفة، لما قال حنيفا علشان يبعد عنكم الشبح الأفكار الموروثة عن المشركين، لأنهم كانوا يقولوا نحن الحنفاء هم نعبد الأصنام، ولقد صنعوا لإبراهيم وإسماعيل صنمين في داخل الكعبة وهما يستقسمان بالأسلام، طب هو إبراهيم كان مشرك والعياذ بالله، ولذلك لما قال حنيفا ما سكتش، قال إيه؟ ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، هم يقولوا عن نفسهم حنفاء ويقولوا ويشركوا، يبقى جمع بين المتناقضات، فقال وما كان من المشركين، ثم أمره أن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي، صلاة أعظم شيء بعد توحيد الله في العبادات التي أمرنا بها، الصلاة لله عز وجل، الصلة بين الإنسان وبين ربه، هذه الصلاة لله أم لغير الله؟ ليس لأحد من دون الله شيء ولو قليل في الصلاة، وإلا يحبط العمل. فالصلاة كلها لله، أن يقصد الإنسان وجه ربه. قل إن صلاتي، ما تكونش لغير الله أبدا. ونسك، كلمة النسك بتيجي في اللغة العربية بمعنى العبادة، ويقول الإنسان العادي ناسك، وأحيانا يأتي النسك بمعنى شرائع الحج، ولذلك يقول الله تعالى وأرنا مناسكنا وتب علينا. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالنسك إما أن يأتي بمعنى الذبح، ويبقى قل إن صلاتي ونسكي تساوي فصل لربك إيه وانحر، مش كده؟ وممكن النسك يأتي بمعنى عبادات الحج كلها كل الله، وأرنا مناسكنا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أجل ذكرا. فالنسك إما أن يأتي بمعنى الذبح وهذا وارد، وإما أن يأتي بمعنى مناسك الحج وهذا وارد، وإما أن يأتي بجميع الأعمال التي تكون خاصة لله، ويبقى ضمن عطف العام على الخاص لأنه يدخل فيه الصلاة. فقال قل إن صلاتي ونسكي عباداتي كلها، أو نقول إنها الذبح وتبقى بمعنى فصلي لربك وارحم، أو الحج. قل إن صلاتي ونسكي على أي معنى من هذه المعاني يتكئ معنى الآية، وكلها أقوال متكئة بإذن الله تعالى. وإن كان أرجحها إن النسك هو الذبح لتلتقي مع قول الله تعالى قل إن فصل لربك وارحم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، محياي يعني كل شيء أفعله في حياتي، من أول ما يبدأ الإنسان ينزل من بطن أمي الشريعة بتحوط به، مش كده ولا لا؟ الشريعة الإسلامية بتحوط بالإنسان كتكليفات وأحكام. بالطبع هو غير مكلف لما نزل من بطن أمي، ولكن إن أم وأبو مكلفون به، مكلفان بأمور تشريعية معينة من ساعة أن يولد الإنسان وإلى أن يمر بأطوار حياته كلها المعهودة، حتى يدرج الإنسان في كفنه ويقوم إلى قبره تصحبه صلوات الناس بالدعاء له في صلاة الجنازة والدعاء على قبره. كل ذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتنا كلها محكومة بشريعة الله تعالى. ما نعرف في ديننا أن الإسلام محدد الإقامة في مسجد أو في معبد، وإنما الشريعة شاملة في جميع أمور الدين، في أمور الاقتصاد، في أمور الاجتماع، في أمور المحاكم، في أمور القضاء، في أمور الحكم عند الحكام، في جميع الأمور الشريعة تحوط بالدنيا كلها وبالإنسان من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه. الشريعة تحوط بالإنسان من يوم مولده إلى يوم موته، بل إلى دخوله قبره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، الممات نفسه لله رب العالمين. ده واحد يقول طب وانا بعد الموت مكلف؟ نقول لا، ما انت مش بعد الموت مكلف، لكن قبل ما بالموت بتعمل اعمال تمتد بعد موتك لتاخذ من حسناتها، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الانسان اذا مات انقطع عمله الا من ثلاثه، من صدقه جاريه، او من علم ينتفع به، او من والد ولد صالح يدعو له. فاذا عمل هذه الاعمال في الدنيا يبقى بعد مماته ممات كمان بيدر عليه ايه حسنات كان هو سببا في فعلها في الدنيا، لان الصدقه الجاريه هو الذي اجراها، العلم الذي ينتفع به هو الذي علمه، الولد الصالح الذي يدعو له هو من غرسه وهو امتداد له، وهكذا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين خالق السماوات والأرض، لا شريك له أبدا، في الشريك لله لا في ذاته ولا في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته، لا شريك له وبذلك أمرت لأني عبد مأمور من قبل الله تعالى. لست ربا ولست إلها ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم على عتبة العبودية متساوي مع البشر جميعا كعبد لله، غير أنه يفوق هؤلاء جميعا فيما سيجيء بعد ذلك. وبذلك أمرت لأني مأمور مثلكم، الرسول يصلي وأنتم تصلون، الرسول يسجد وأنتم تسجدون، الرسول يخاف قل إني أخاف، الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قل إني أخاف، يعبد الله بالخوف وبالرجاء. خلي بالك عشان في بعض الناس يقول لك ما بنخافش من ربنا، ويتكلموا عن نفسهم طبعا، لكن عايزين يفلسفوا الأمر، يقول لك العلاقة بين العبد وبين ربه ما تكونش علاقة خوف، خوف إيه؟ احترام حق الحب لكن ما فيش خوف، الرسول ربنا بيقول له قل إني أخاف، هم الحين ما بنخافش من ربنا، ده مسألة تخصهم ناس ما بنخافش من ربنا، لكن ربنا يقول للنبي قل إني أخاف، ويقول عن الأنبياء كانوا يدعوننا رغبة ورهبة وكانوا لنا خاشعين، يقول عن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة تخاف، والرسول ربنا يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ هنا يقول الرب سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت لأني عبد مأمور من قبل ربي سبحانه وتعالى، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين هذا يتفوق به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر أمته بل على سائر الخلق جميعا أنه أول المسلمين، وليس معنى أول المسلمين أنه كما يقول بعض الناس أنه أول خلق من نور العرش أو أنه كان قبل الأنبياء والمرسلين أو الأساطير المكذوبة في أن آدم عليه السلام توسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله خلق آدم والأملاك والأفلاك من أجل محمد، كل هذا كذب، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى هذا الكذب لكي نعلي درجته، بل درجته ومقامه المحمود الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه وتخبطه فيه الخلائق جميعا وكل الرسل، يقول الله في شأنه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة، وهو سيد المرسلين، وهو أول شافع صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، مقام عظيم، يقول الله في شأنه وأنا أول المسلمين. كلمة أول المسلمين هذه لا تورث شبهة عند المبتدعة، وإنما هذه بمعنى قول الله تعالى حينما قال موسى عليه السلام لربي ربي أرني كيف، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلن يكن موسى أول المؤمنين قبل آدم، وإنما أول المؤمنين من أمتي، والرسول صلى الله عليه وسلم أول المسلمين وأول المؤمنين من أمتي، وفي درجات التفاضل هو أول المؤمنين وأول المسلمين بمعنى أعظم الناس جميعا إسلاما، وبذلك أما المسلمين والأنبياء والمرسلين أما هم في ليلة الإسراء إيمانا بهم صلى الله عليه وسلم، وهذا حق ولا نستطيع أن نعلي الرسول صلى الله عليه وسلم نحن من عند أنفسنا درجة فوق درجته التي رضيها الله له، فنحن لا نملك شيئا، ولذلك لا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيء في شأن النبي صلى الله عليه وسلم لأخذنا به ولا آمنا به ولا تمسكنا به، أما أن تقال أساطير أو أكاذيب عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نرفضها، إذ أننا وقفون عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.